دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قدرناها